بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الوصية بالنساء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض. يقال فركت المرأة زوجها، يعني أبغضته. فهذا فهم منه بعض أهل العلم، حملوه على أنه من قبيل الخبر كالقاضي عياض رحمه الله، قال هذا خبر، بمعنى أنه لا يقع من المؤمن البغض الكامل للمرأة، يعني لزوجته، من كل وجه، وإنما إذا أبغضها فإنه يبغضها من وجه دون وجه. وقالوا هذا بالنسبة للرجال، بخلاف النساء فإنها قد تبغض زوجها بغضا مطبقا. والذي عليه عامة أهل العلم وهو الأقرب أن هذا من باب النهي وليس من باب الخبر، والواقع أنه يوجد من الرجال من يبغض امرأته من كل وجه، لا يرى فيها إلا المذام والمعايب. فهذا هو الواقع، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن غير الواقع، وإنما هو نهي. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبغض امرأته من كل أن يبغض امرأته ويقصيها. فهذا الحديث أصل في نظر الرجل لامرأته، وتستفيد منه المرأة أيضا في نظرها للرجل في العلاقة بين الزوجين. الكثير من الناس أيها الأحبة، مما نسمع من مشاكلهم وقضاياهم وما يقع بينهم من طلاق، أحيانا الرجل يتصور أوصافا معينة مثالية عن المرأة، لا سيما أولئك الذين يطلبون الجمال، وقد اعتادوا إلى النظر إلى النساء عن طريق القنوات، فهو ينظر إلى هذه المذيعة في غاية التهيؤ والجمال والتزين، فيعجب بمنطقها وبشكلها وبلباسها، وهكذا ينظر إلى الممثلات وغيرهن ممن يستعرضن أمام أنظار الملايين. فإذا جاء تزوج ليس في مخيلته إلا تلك الصور التي شاهدها، فهو يظن أنه سيظفر بامرأة على الدوام في كل أحوالها كتلك التي علقت في ذهنه. هذه الممثلة أو هذه المذيعة كم بقيت وهي تزين قبل أن تخرج هذه الساعة، أما امرأة فهي مسكينة، يراها وهي مستيقظة من النوم، ويراها وهي مريضة، ويراها وهي تغالب النوم، ويراها وهي مرهقة متعبة من أعباء العمل أو ضجرة من الأولاد، فلربما نفرت منها نفسه ووقع في وهمه أنه لم يحصل مطلوبه من هذا النكاح، ولربما كان قد بذل الكثير من المهر والتكاليف للزواج، ثم بعد ذلك يريد أن تكون كاملة مكملة من كل وجه، وهذا لا يمكن. لا يمكن للرجل أن يكون كاملا وهو أقدر على الكمال من المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تكون كاملة ولو حاولت. الرجل عنده من القدر والإمكانات ما ليس عند المرأة، وأعطاها الله عز وجل من الصبر والتحمل والعقل ما لم يعطه للمرأة، ومع ذلك فيه من النواقص ما قد تكون المرأة أكمل منه. كم من رجل زوجته أكمل وأعقل وأفضل منه بمراحل، هذا موجود. والموفق من وفقه الله عز وجل. فأقول مهما حاول الرجل أن يكمل نفسه لابد فيه من ثغرات ونواقص قد يعرفها وقد لا يعرفها، فالإنسان في كثير من الأحيان قد لا يعرف عيوبه، بل من الناس من لو عرف بعيوبه لأنكرها وجحدها وقال أنا أبدا لست كذلك، أنتم ما فهمتموني أصلا، أنتم فاهميني غلط. أما أن يقر نعم أنا المقصر أنا المذنب أنا أحتاج إلى تكميل، فهذا قليل. فالشاهد إذا كان الرجل بهالمثابة فالمرأة من باب أولى، مسكينة ضعيفة تحمل، وإذا حصل لها الحمل حصل لها ضمور في المخ، ما عاد تركز، تشتت، تنسى، تضيع، تبقى إذا في حالة الحيض متوترة. الرجل لابد أن يقدر هذا. ولذلك أولئك الذين يطلقون أبصارهم في النظر إلى القنوات والصور الفاتنات على أغلفة المجلات يتعبون كثيرا، فهم يجنون على أنفسهم. ولذلك فإن الكثيرين من هؤلاء يتعثر في حياته الزوجية، يشعر أنه ما حصل له مقصوده من الزواج، بينما الذي لا يعرف إلا هذه المرأة هو عفيف البصر، عنده أن هذه المرأة ما شاء الله تبارك الله، وإذا حصل مع هذا التقوى فهذا هو الكمال، لأن هذا الإنسان ينبغي له أن ينظر بنظر متكامل. من الناس من ينظر إلى العيوب لا سيما إذا نفر وانقبضت نفسه، ينظر إلى العيوب والزلات والعثرات والتقصير، فلا يرى في هذه المرأة إلا العيوب. كم من رجل أراد أن يطلق امرأته ويصفها بأبشع الأوصاف، فنسأله أحيانا ما فيها ولا وصف طيب، يقول إلا فيها، ما يتمحض للشر إلا الشيطان. طيب عدد لنا الأوصاف الطيبة اللي فيها، يبدأ يعدد أشياء كثيرة. نعم طيب، وما هي الأوصاف السيئة اللي فيها؟ أحيانا تكتشف أنها قضية واحدة في نظره، هو أنها في لونها مثلا لون البشرة، نعم، أو أنه يتعلق بحسنها وجمالها، أو يتعلق بأمور كهذه قليلة واحدة أو ثنتين. طيب وهالمحاسن اللي عندها الكثير، خلق المرأة كيف هو؟ يقول لك خلقها طيب أنا ما أظلمها. طيب كيف طاعتها لك؟ قال تطيعني. طيب أنت حينما أتيت وتصف وتتكلم كأنك قد ابتليت بامرأة هي شر محض من كل وجه، لا علاج لها إلا الخلاص منها. فأقول هذه من الأمور المهمة، من القواعد في العلاقة بين الزوجين اللي تؤخذ من الأحاديث النبوية. احنا ذكرنا من قبل قاعدة تتعلق بحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم، حديث السابق استوصوا بالنساء خيرا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وأنك إذا أردت أن تقيمها كسرتها، ما فيه، هي هكذا. فإذا عرف الرجل هذا عاملها بهذا المقتضى. كذلك ما يتعلق هنا، هذه قاعدة ثانية، إذا كرهت منها خلقا فلا تبغضها، لا يفرك لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر، رضي منها آخر، فهو يجد فيها عيبا، لكن انظر أيضا إلى المحاسن والأخلاق الجميلة الفاضلة، قد تكون قليلة الجمال، قد لا يعجبك شكلها، لكن أين هذا من أخلاقها، من دينها، من عبادتها وصلاتها، من صلاحها وعفافها وحفظها لفرجها؟ قد تكون المرأة جميلة لكن سيئة الخلق، مغرورة، وقد تقع فيما لا يليق بخيانة الزوج ونحو ذلك. فما فائدة الجمال؟ والجمال إنما هو مسحة وقشرة تقشعها الأيام وتزول معها حينا بعد حين حتى لا يبقى منها شيء اطلاقا. يعني هذه المرأة اللي في غاية النضارة والجمال حينما كانت في العشرين من عمرها مثلا، إذا وصلت السبعين والثمانين ستكون في هذا الجمال؟ أبدا. هل تمتد إليها النفوس والأنظار ويعشقها الناظر إليها؟ أبدا. فالجمال يذهب، لكن ما الذي يبقى؟ اللي يبقى الأخلاق، اللي يبقى الدين، اللي يبقى الخوف من الله عز وجل، اللي يبقى التربية الصحيحة التي ربيت عليها هذه المرأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك، لأن هذا هو اللي يبقى في يدك، أما الباقي فهو سراب زائل. إن كان عندها مال فهذا المال قد يكون سببا للمشكلات وتترفع به عليك وترى أنه لا قوامة لك عليها، عندها مال ولا هي خسرانة شيء، وإذا ما يعجبك الوضع مع السلامة، أنا محتاجة لك بشيء، إذا تبي أعطيتك، هذه المشكلة. وإذا كانت ذات جمال فتكون مغترة معجبة بهذا الجمال، إلا من رحم الله عز وجل. وإذا كانت ذات نسب زوجها من أجل النسب فقد تترفع عليه ويبقى أسيرا عندها، ما يستطيع يطلقها ولو أساءت إليه وتعذرت العشرة، لأنها كأنها سيدة له فوقه وأقوى منه، ونسبها يمنعها ويحوطها ويحميها من أن يرفع الزوج رأسه، فيبقى ذليلا صاغرا. ولذلك الإنسان يبحث عن المرأة المتدينة الصالحة، والأفضل أن تكون في نفس مستواه المعيشي، والنسب أيضا يراعي هذه الجوانب، بحيث لا يتزوج امرأة تترفع عليه ثم بعد ذلك يشقى معها. وهذا هو الأوفق والأقرب للعشرة، وتكون طبائعهم متقاربة، لا يكتشف منها كل يوم طبائع وأخلاق وعادات أخرى ويقول لها ما هذا، تقول والله أنتم تربيتكم تختلف عن تربيتنا، أنتم عندكم هذا عيب وحنا عندنا ما في شيء، بالعكس، ويبقى في إحراج مع أهله ومع نعم كيف يتقبلون مثل هذه التصرفات، نعم وهم يرون أنها إزراء ولا تليق وأن هذا، وتبقى المشكلات عالقة. فلذلك أقول قضية الدين هي التي تبقى. فالجمال مثل الضوء، يذهب تنطفئ هذا النور، ويبقى الحرارة والإحراق. إذا كانت المرأة سيئة الخلق ضعيفة الدين، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما قال ذهب الله بنارهم في المنافقين، ما ذهب بنارهم، ذهب بنورهم. فالنور ذهب الذي يستضيئون به، وبقيت الحرارة، حرارة النار، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فيذهب الإشراق والإضاءة وتبقى الحرارة والإحراق. فإذا تزوج الإنسان امرأة لمجرد الجمال فإن ذلك لا يغني عنه شيئا، عما قريب يذهب الجمال ويبقى يعاني من سوء تربيتها ومن سوء تصرفها وتعاملها وقيامها بحقه وقلة خوفها من الله عز وجل وتضييع فرائضه، فما الفائدة من هذا؟ فهنا هذا الحديث أصل أيها الأحبة، ينبغي أن يعنى به. إذا رأيت من امرأتك شيئا تذكر أن عندها محاسن وأشياء جميلة أخرى، لو فكرت فيها لذهب هذا البغض. ولكن الإنسان أحيانا يقرب الشيء البغيض إلى نفسه حتى يغطي عليه الدنيا. يعني الآن مثل هذه العلبة من المناديل، الآن ما حجمها في هذا المسجد؟ قطعة صغيرة ولا لا؟ صغيرة جدا كما ترون، تأخذ حجمها الطبيعي. لكن لو جلس إنسان يقربها عنده، يقربها يقربها يقربها ويتأمل فيها وينظر إليها ولا ينظر إلى غيرها، ما الذي يحصل؟ ستحجب أمامه الأفق، الشمس كلها تحجبها. وهكذا إذا جلس الإنسان ينظر إلى مشكلة معينة أو إلى عيوب معينة في إنسان أو نحو ذلك، تقترب منه تقترب حتى يصير ما يرى إلا هذه العيوب وينسى المحاسن، وهذا غلط. فالمفروض أن الإنسان ينظر بنظرة طبيعية، هذا العيب، هذا حجمه في هذا المسجد الكبير الضخم، له أبواب وله سقف وله أعمدة وله نوافذ وله رفوف للمصاحف وله أشياء كثيرة، فهذه تأخذ حجمها الطبيعي، في هذه المساحة الواسعة، لكن حينما نقربها تتضخم. وهكذا في المشكلات التي ننظر إليها، حين الإنسان قد ينتحر بسبب مشكلة تافهة في نظرنا، لكن هو قربها جدا حتى أظلمت الدنيا في عينه. هذا في المعاملات الزوجية، في النظر إلى حتى الأولاد وتربية الأولاد، قد يكون عندهم بعض التقصير وبعض الأخطاء، فيركز الإنسان عليها تماما وينسى. ولو نظر إليهم إنسان آخر قال أولادك هؤلاء من أفضل الموجود خلقا وتربية وكذا، عندهم بعض النقص، كل إنسان عنده نقص، لكن مقارنة بالساحة أو الموجودين في هذا الجيل نجد أن أولادك من أفضل هؤلاء الناس. فهكذا ينبغي أن ينظر الإنسان للأمور باعتدال، دون أن يضخم الأخطاء، ودون أن أيضا ينظر إذا أحب إلى المحاسن فأيضا تطغى وتعمي. إذا أحب ضخم ما يحب وعظمه وأعطاه أكبر من قدره، فتجده يقول لزوجته لامرأته أنت كل شيء في حياتي وأنا عبد لك وأنا كذا وأنت أفضل من أمي ومن كذا، وكلام ما يصلح يقال، ما هو مناسب. لا تقول أنت أفضل من أمي وأحب إلي من أمي وأبي، لا تقول لها هالكلام، مهما كانت عزيزة قل أنت عزيزة أو غالية كذا، لكن لا تزيد في الكلام، ثم بعدين تشعر أنها قد استحوذت على قلبك، وبعدين تبدأ تقسط عليها الكلام الآخر اللي ما هو مناسب من الذم والعيب والتذمر. فمن الناس من إذا أحب جاء جميع، وإذا أبغض أعوذ بالله جاء جميع، تجد يتكلم عن هذا الشخص في حال الرضا وفي حال الغضب، حينما كان يحبه فهو يذكره على أنه ملك، ملك، بل يقول أنت ملك. وكم سمعنا من أناس يقولون مثل العبارات، أنت ملك، ويوم أبغض جعله شيطانا مريدا. هذا إنسان مختل المزاج، هذا إنسان مو بسوي. إذا شفت شخص إذا أحبك أو أحب أحدا بالغ، فاعلم أنه قد ينقلب هذا في يوم من الأيام إلى مبغض مبالغ، وتكون في نظره مثل الشيطان، بل من تلاميذ الشيطان، من تلاميذتك يمكن. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.